من لجة بحر متلاط وشراك المجتمع الواهم في تحريرك زيف ملاحم وغثاء من سيل عار وغثاء من سيل عار من بين اليبس نمت فكرة لتعيد لك نبض الفطرة هندسة الأجيال العطرة جبرا للروح كما المسرى هندسة الجيل أتت بالنور تاريخ في القلب محفور يجمع شملا ويفيض شعور يوقظ أملا كربيع زهور يوقظ أملا كربيع زهور وبلمسة زر سحرية أنثى بحياة وردية للزوج سكن لا ندية في خطوات إسلامية غايتها إرضاء المولى في أسرة بر تتجلى تشحن روحا تبني عقلا ترعى جسدا نفسا أهلا ترعى جسدا نفسا أهلا خمس محطات في الأسبوع ترويك من أعذب ينبوع في الهندسة أصل وفروع وبناء الجيل هو المشروع وبختمك لفصول أربع تغدين مهندسة أروع بمجال أمومتها الأبرع لنداء الحق هي الأسرع لنداء الحق هي الأسرع وبتخريجك أنت النجمة ولغيرك زاد للهمة وشعارك يعلو للقمة إن الأمة تصنع أمة إن الأمة تصنع أمة تصنع أمة سبحان الله. اليوم جمعني على الإفطار جمعت بشخص من طلاب العلم فقال لي كلمة عن هندسة الأجيال. والله هذا كان يعني بعد صلاة الظهر، تمام. قال لي أنت تدرس في الأكاديمية أليس كذلك؟ قلت بلى. قال زوجتي تدرس عندكم. وذكر من أثر هذه الأكاديمية على البيت من الخير والبركة والنفع ما الله به عليم. والله تكلم بكلام وددت لو أنه سجل وعرض في مثل هذا الملتقى ليعلم الأخوات، ولله الحمد أن هناك أثرا بالغا في هذه الأكاديمية على البيوت ولله الحمد، وأنها بالفعل يعني هذه الأكاديمية قد وصلت إلى ما كانت تصبو إليه من دخول البيوت والأسر وبناء هذه الأسر على منهج الله سبحانه وتعالى وعلى الكتاب والسنة. فالحمد لله هذه يعني نوع من البشرى، هذه ليست المرة الأولى ولا الثانية. والله لا أكاد ألقى أحدا زوجته تدرس في الأكاديمية إلا وتلقاني بحفاوة وأسمعني من الكلام العطر ما يجعلني أتمسك أكثر بالتجاوب والاستجابة لما يعرض علي من المشاركة بالمحاضرات والدعوة في هذه الأكاديمية المباركة. فهنيئا لي وهنئ نفسي بوجودي معكم، وهنيئا لكم وللأخوات طبعا الخطاب، هنيئا لكنا بهذه المظلة العلمية الدعوية التربوية التي فتحت لكنا آفاقا عظيمة في التربية والسلوك والعلم النافع والهدى على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة يعني بين يدي حديثي عن نماذج من نقاط التحول. أكاديمية هندسة الأجيال تقدم دبلوم هندسة الأجيال في دفعته السادسة، دفعة العلياء لبناء جيل الإباء. برنامج تعليمي أكاديمي عن بعد مدته عامان، مقسم على أربعة مستويات، لكل مستوى أربعة أشهر. الفئة المستهدفة الإناث ابتداء من 15 عاما. الهدف من البرنامج بناء أمهات الرائدات متمكنات من العلوم المؤهلة لصناعة الأجيال ومؤهلات لاحتراف الأمومة والقيام بدورهن الحضاري في بناء الجيل الواعي المصلح. باقة مميزة تحتوي على 20 مادة متنوعة موزعة على المساقات التالية: 1- مساق العلوم الشرعية، 2- مساق التزكية، 3- المساق النفسي والتربوي، 4- مساق المهارات الأسرية. المخرجات: مسلمات متمكنات من التعامل مع نصوص الوحي، نساء واعيات بالحركات المعاصرة والشبهات التي تدعو لإفساد المرأة، نساء متفقهات في الأحكام الشرعية الضرورية، زوجات متقنات لفنون الأنوثة والتغذية والتوازن الأسري، أمهات متقنات لأساليب التربية النبوية. المميزات: محاضرات مباشرة ومسجلة، دروس تفاعلية، أسئلة استيعابية وتكاليف تكميلية، مكتبة حصرية، مجتمع داعم لمهندسات الأجيال، شهادة اجتياز فصلية وشهادة دبلوم مع هدايا قيمة. الحصول على لقب مهندسة أجيال. استضافات ولقاءات دورية. دراسة على أيدي نخبة من المدرسين والمتخصصين. للتواصل معنا زوروا موقعنا الإلكتروني agacadd.com أو تواصلوا معنا عبر واتساب على الرقم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن آت هندسة أجيال. بادري وانضمي لدف فألهمها. بداية المسير لنفس مطمئنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهندساتنا الكريمات، السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. حياكن الله في دورتنا الجديدة، دورة فألهمها بداية المسير لنفس مطمئنة. وقبل الانتقال لمحاضرتنا اليوم، نود أن نعرفكم على أكاديمية هندسة الأجيال. أكاديمية هندسة الأجيال هي أكاديمية نوعية تعنى بتوفير أول برنامج علمي متكامل لتلبية نداء الأمومة والأنوثة والأسرة على ضوء الكتاب والسنة وخطى سلف الأمة. رؤيتنا أمهات رائدات يبنين جيلا واعيا مصلحا. رسالتنا أكاديمية متخصصة تسعى لتأهيل المرأة المسلمة للقيام بدورها الفطري كأم، وتمكينها من العلوم المؤهلة لصناعة الأجيال بإشراف متخصصين من خلال برامج ومبادرات علمية وتربوية تخصصية وشاملة. دبلوم هندسة الأجيال برنامج أكاديمي متخصص يقدم عن بعد، يهدف إلى تأهيل المرأة لدورها الحضاري كأم ومربية أجيال من خلال تزويدها بالعلوم التربوية النفسية والشرعية اللازمة والمستمدة من صفاء الوحي. يستمر البرنامج لمدة سنتين، مقسما إلى 4 مستويات، كل مستوى يمتد ل4 أشهر مع اختبارات فصلية. تحصل المتخرجات على شهادة دبلوم هندسة الأجيال المعتمدة من جامعة مينيسوتا الإسلامية فرع المغرب، مما يؤهلهن لممارسة بعض الأعمال مثل العمل في مجالات التعليم المنزلي والتدريس عن بعد، تقديم الاستشارات الأسرية، الحضانة والمواكبة النفسية للأطفال. محاضرتنا اليوم بعنوان حقيقة النفس ومركزيتها في حياة المسلمة مع الدكتور يوسف مسلم حفظه الله، استشاري العلاج السلوكي المعرفي، مؤسس مدرسة المفاهيم النفسية الإسلامية والتي خرج منها منهج الأمنة النفسية والمنع. عمل الدكتور يوسف مسلم منذ عدة سنوات ومن خلال التأصيل الشرعي لعلم النفس على وضع أركان مدرسة نفسية شرعية تحت مسمى مدرسة المفاهيم النفسية الإسلامية. وقد صدر لتطبيقاتها نموذجين عمليين قاما على التراث الإسلامي وبغالبه على تراث ابن قيم الجوزية، وكان هذان المنهجان تحت اسم الأمنة النفسية النظرية والتوجهات العلمية الشرعية، والمنع النفسية التطبيقات العلاجية والنمائية والوقائية النفسية بلغة معاصرة. تفضلوا دكتور، نبدأ بعون الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله جميعا. بداية اعذروني انه بدي اتأكد بس ان الصوت واضح والصورة واضحة. عذرا دكتور، الصوت غير واضح. الصوت واضح؟ الصوت واضح عندكم؟ هل الصوت واضح؟ نعم؟ نعم واضح الآن، تفضل دكتور. تمام، والصورة واضحة؟ نعم والصورة واضحة أيضا. تمام، اسمحوا لي فقط أني أشارك اللي هي ملف اليوم إذا سمحتم بدقيقة واحدة. بدقيقة، لكن هل ستظهر السلايدات عندكم؟ هل ستظهر السلايدات؟ نعم سنشارك، سنشاركها. لأنها مش واضحة عندي إذا سمحتي. هل سيتم مشاركتها الآن؟ نعم دكتور تفضلوا، ونحن سنتابع الشرائح بإذن الله. أنا فاهم أختي، بس أنا مش عارف أقلب. طيب، على كل الأحوال إذن نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يا ربي يسر وأعن. على ذلك يعني أنا حتابع السلايدات من عندي، لكن في حديثنا اليوم كان هنالك عدد من المحاور اللي إحنا بدنا نتطرق لإلها. قد يكون أنا عكست بعض المحاور بحيث إنه نعطي فائدة أكبر من خلال المتابعة، بحيث إنه يكون الترتيب أو التنظيم لهاي المحاور يجي بشكل أفضل. فنسأل الله التوفيق ونسأل الله الفائدة للجميع في هذا اليوم. بداية، وكما دائما نسأل كل المهتمين في المجال النفسي، يا ترى ما هو الذي يدفع الناس للاهتمام الشديد في المواضيع النفسية إلى هذه الدرجة؟ عادة هل كان الاهتمام سابقا لهالدرجة في المواضيع النفسية؟ أكيد كانوا الناس يهتموا إلى حد ما في الأمور النفسانية، لكن اليوم هذا الأمر تطور، لأنه عمالهم بينظروا إنه النفس هي وكأنها رأس المال للشخص حتى يستطيع أن يتعامل مع هذه الدنيا وأمور الدنيا واحتياجات الدنيا المتنوعة. لأجل ذلك مقدمة ولا بد منها، إنه بداية هل نستطيع أن نتبع كل من يتحدث في الموضوع النفسي؟ هل كل شخص تحدث في الموضوع النفسي هذا يعني أنه نستطيع أن نأخذ من كلامه، نسمع من كلامه؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، هل يا ترى يتم تصدير نمط معين من أنماط الحياة للناس، بحيث أنه هذا النمط قد يكون في إشكاليات حقيقية، قد يكون نمط غير منضبط، قد يكون نمط بالأصل هذا النمط ليس كما يرضى الله ورسوله؟ هل يمكن أن يكون ذلك؟ طيب، هل يمكن أن نعيش حياة مخلطة النمط؟ يعني أخذ من النمط الغربي شوي، من النمط الشرق آسيوي شوي، من النمط اللي إحنا عايشين عليه، وأعمل خلطة وأعمل حياة بشكل معين؟ هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن أن يحصل؟ لأجل ذلك هنالك عدد من الأمثلة اللي ممكن تجيب على الأسئلة اللي في المقدمة هذه. بداية نسمع أحيانا عن نصائح توجه إلى الزوج والزوجة، لكن كم من هذه النصائح والتوجيهات كيف تراعي الزوجة زوجها، كيف يراعي الزوج زوجه، هي حقيقة تنتظم مع حقيقة الحقوق والواجبات في ديننا الإسلامي؟ هل نجد أن استقواء أو محاولة استقواء المرأة بشكل زائد كما نرى اليوم في التوجهات اللي عندهم توجهات نسوية، هل هي مناسبة؟ إيش أفرزت عنا مع المدة ولا شو أدت؟ فلأجل ذلك في العلاقات الزوجية اليوم إحنا بنحكي إحنا أمام تهديد حقيقي، ألا وهو محاولة تصدير نموذج من نمط الحياة الغربية المغترب عن مجتمعنا، المغترب عن ديننا، المغترب عن إيماننا. فهذا النمط اللي عمالهم بيصدروننا إياه هو نمط بعيد كل البعد عما يرضي الله ورسوله، لأنه في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ونجد أيضا في نمط التربية أمر مشابه في بعض التوجيهات التربوية اللي بتحكي لك عن يعني تدليل الأولاد، أولادنا أولاد أو بنات صغار، بشكل زائد عن الحد، من غير ما يتطرقوا إنه لضرورة أحيان نوع من العقاب. وأنا بحكي اللي صار إنه كثير من الأهل اليوم براجعونا في المركز بيجي بقول لك طيب أنا عندي مشكلة مع ابني، وأنا عاملته زي ما سمعت وقرأت في بعض الكتب، لكن تجد إنه هذه التوجيهات حكت له لا تعمل لا تعمل، لكن لم تعطيه أدوات تربوية حقيقية. واحدة من الأدوات التربوية الحقيقية أدوات العقاب اللي أحياناً تلزم إنه نستخدمها مع أولادنا عندما تكون في مكانها ومنضبطة. أيضاً من الأمثلة في نمط الحياة، المسلم له نمط حياة معين، صحوته ونومه وكيف تدور حياته حول أوقات الصلاة، أكله وشربه وماذا يأكل وماذا يشرب، تواصله مع الآخرين، هذا نمط منضبط من خلال ديننا. اللي حاصل إنه في بعض الأحيان قد يتم التبشير بأنماط ما أنزل الله بها من سلطان لا تناسبنا، فهؤلاء أو جزء منهم من نقول فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هم، وهل رايحين نحكي من هم اللي وصفناهم بهم، أخذوا ظاهر الحياة الدنيا، فهم حذاق في موضوع إنه يشتغل والتجارة والصناعة وكيف تفهم جليسك أحيانا حتى تقدر تبيعه حتى كذا، لكن غافلون عن معاني خاصة بالآخرة. وهذا لما إجينا ودرسنا إحنا العلوم النفسية، وهون أنا بدي أحذر من أمر مهم، لما درسنا العلوم النفسية مع المدة بالتأكيد أي واحد بدرس علم جديد يجد أو ينبهر في نقاط كثيرة، لأنه بالآخر العلوم فيها كثير من الإبهار حقيقة، كيف وصلوا للنتائج، كيف وصلوا للأنماط، كيف عرفوا عن نواحي معينة، ظواهر معينة. لكن مع المدة الواحد بيصير عنده العقلية الناقدة، مش الانتقادية، الناقدة، صار يفهم أكثر. مع المدة صار يعرف عن العيوب، مع محاولة إنه يوازن هذه الأمور على ما يرضى الله ورسوله بلش يكشف أو يكتشف مشاكل موجودة في التوجهات الغربية. طب هل كله مشاكل؟ لا بالتأكيد لا، وهذا اللي رايحين نشرحه، لأنه إحنا مش جايين لنشيطن مدرسة علم النفس الغربي، مش هذا الهدف، إحنا جايين نصحح مسار الأخذ من هذه المدرسة، ونقول أيضا إنه أصبح عندنا الآن معين صافي ناشئ، تمام، اللي هو بدكم تسموه علم النفس الإسلامي، بدكم تسموه المفاهيم النفسية الإسلامية، بدكم تسموه فقه النفس، بدكم تسموه اللي هو يعني كل المسميات الرائجة أصبحت خلال العصر الأخير، تمام، الصحة النفسية في المجتمع الإسلامي هذا أحد الأسماء الرائجة، تمام، شو ما كان رائج، تمام. فهذه المسميات اليوم بتحاول كلها إنها تبحث في هذه النفس، وأهم سبب للبحث في ذلك إنه المدرسة الغربية ممكن قدمت لنا كثير من الأمور لكن غالبها عن السعادة في الحياة الدنيا وعن الصحة في الحياة الدنيا وعن الراحة في الحياة الدنيا، عن التخلص من القلق والحزن وغيره لأجل كسب الحياة الدنيا، لكن ماذا عن الآخرة؟ وهذا اللي حياخدنا للباب المهم، لأنه هذا الفرق بين أنه في اللي تعلمون الناس في المدرسة الغربية أنهم يريدوا أولادهم أكثر ذكاء وأسمن لحمة، وهذا اللي نشوفه تربويا في التطبيقات التربوية، الأهل كثير بدهم ابنهم يكون ذكي شاطر بالمدرسة في أحسن مدرسة ممكنة، يخلص بعدين يروح اختصاصات طبية عالية، فالذكاء مهم وبيسجلوا بدورات الذكاء ومهارات التفكير، وفي المقابل بيهتموا في الموضوع الصحي كثير بحيث انه يكون صحته تامة كاملة. فأنا أسمي ذلك اللي هو أكثر ذكاء وأسمن لحمة. لكن حقيقة التربية وحقيقة الولد الصالح اللي هي خيرا زكاة وأقرب رحمة، ضمن هذا الميزان، ضمن كفتي الميزان، هون بنبلش نميز بين التوجيهات النفسانية والتربوية المستوردة والتوجيهات النفسانية والتربوية اللي من عنا أصلا من ديننا. فلأجل ذلك سنبدأ بآخر محور اللي هو مرجعية علم النفس وحقيقته، لأنه بصراحة هذا المحور سيكون أسهل أن نفهمه من هنا حتى نذهب إلى غيره. المعذرة على الخط لكن يبدو أنه تغير التنسيق. على كل الأحوال إحنا عادة لما بنتعامل مع أي أمر لازم نطور وحدة قياس. يعني لو كان واحد فينا بده يشتري مثلا خزانة خشبية، وحدة القياس بالمتر. لو واحد بده يشتري غاز حيسأل عن الحرارة ودرجة الحرارة وإذا كان في مشكلة في إنتاجه للحرارة وكم عين هذا الغاز، تمام، وقديش برضو طوله بعرضه. كل شيء له وحدة قياس. لأجل ذلك حاولنا نعمل وحدة قياس حتى نعرف عن موضوع المرجعية الغربية ومرجعيتنا. وحدة القياس هاي مكونة من 4 محاور. المحور الأول اللي بنحكي عنه المرجعية، واللي هو بقيس المصدر، باختصار من أين لك هذه المعرفة، ما هو مصدرها؟ المرجعية. المحور الثاني اللي هو بقيس الغاية، المقصد من هذا الفن أو العلم، ما هو مقصده، ما هي الغائية منه؟ لأنه كل علم بالآخر له غاية، كل توجيهات لها غاية فلها مقصد. ثم من ناحية تطبيقية اللي بنسميه المسلك، كتطبيق كيف يتم تطبيقه؟ طيب كان المصدر جيد والمقصد جيد والمسلك جيد، فما هو الأثر، التأثير اللي بيحصل بسبب هذا المنهج؟ خلينا نشوف. في عنا المناهج النفسانية اللي غارقة بالفلسفة جدا، مثلا مدرسة من مدارس علم النفس اللي هي المدرسة الإنسانية، اسمها إنسانية بغض النظر، قد لا تكون إنسانية بس هي اسمها إنسانية. مدرسة من المدارس اسمها الوجودية، تمام، مدرسة من المدارس اسمها الجشتلت. غالبا هذه المدارس غارقة في الفلسفة، بنيت على فلسفة معينة، هذه الفلسفة باتجاه من هو الإنسان، كيف يجب أن تكون حياة الإنسان، ما هو العنصر الحاسم الإنسان ونفس الإنسان وسلوك الإنسان وكيف نؤثر على كل ذلك بشكل يجعل الحياة أفضل. فالمصدر تمام هو ذاتي خبراتي، بمعنى هو انبنى بشكل فلسفي على الفلسفة الإنسانوية، والمقصد كان إنه محاولة فهم الإنسان من داخل الإنسان ومن ما يظن إنه هو خيرية في الإنسان. المسلك شو مسلكهم؟ إنه هم يميلون إلى المحاججات في الفلسفة والمناهج الفلسفية، بالتالي هم تعرفوا الفلسفة قائمة على المحاججة والجدل في الإقناع، بده يقنعك إنه الإنسان هو أصل ومركز كل شيء، وإنه الإنسان والوضع النفسي لإله أصل ومركز كل شيء، وفي نفسه سعادتها وراحتها هي أصل ومركز كل شيء. الآن ما بنحكي صح ولا غلط، إحنا عملنا نشرح. وبالتالي الأثر صار على أسلوب الحياة، أسلوب قائم على نوع من الحياة اللي فيها إعلاء للنفس، دلال للنفس، تضخيم للذات، تضخيم معنى احترام النفس وغاية النفس وأهداف النفس، وتضخيم الإنسان وتضخيم قيمه، واعتبار قيم الإنسان الذاتية هي المرجعية الأساسية. هذا الأثر. في المقابل في عنا العلوم والمناهج اللي قامت على أساس علمي، زي الطب النفسي، زي علم النفس السريري، زي علم الأمراض النفسية، زي موضوع مثلا ناحية اللي هو الدراسات الفسيولوجية في النفسانية أو الأثر الفسيولوجي النفساني، أو اللي بيسموه البيولوجيكال بيسز فور بيهيفير، اللي هو الأسس الحيوية للسلوك. واضح؟ هدول الناس اعتبروا إنه البيئة هي المصدر الأساسي. يعني إحنا منروح ومندرس الإنسان ومكوناته تمام في بيئته الحالية المحلية، فدرسوا الدماغ بطرق فيها تصوير دماغي، فيها تصوير إشعاعي، فيها إنه يتعرفوا على المناطق الدماغية بإتلاف أجزاء ومعرفة أثر ذلك على السلوك. فهذا هو المصدر. إيش المقصد؟ المقصد حاولوا من خلال هذه العلوم إنه يثبتوا ويبرهنوا تمام على أمور معينة في هذه النفس أو في سلوك الإنسان، ومن خلال إثباتها وبرهانها بصير الاختيار فيما بعد إنه ما هو السوي وما هو غير السوي. طب إيش المسلك؟ المسلك من خلال البحث العلمي، وفقط البحث العلمي التجريبي، هذا هو تمام. أنا بدي أجرب وأختبر حتى أقول إيش هو الإنسان، وغير هيك يرفض أن يقبله. والهدف إنه أو الأثر إنه هاي علوم الطب والعلوم النفسانية تهيئ للإنسان حياة أفضل، من خلال إنه إذا تعرض لمشكلات، لأمراض، لاضطرابات. لكن إحنا إجينا وقلنا طيب ماذا عن الدين؟ هل ممكن يكون له أثر في هذه العلوم؟ ممكن يكون جزء منها؟ وخصوصا إنه في علم النفس الحديث كما يسمى في محاولات واضحة من غالب، مش من الكل، من غالب المدارس، مناش تحت المدارس النفسانية، بعض روادها، لأنه في رواد يقبلون تمام لاستبعاد الدين، واعتبار موضوع الدين إنه مش لازم يكون جزء، ولا الأخذ منه جزء لتكوين والعمل النفساني. المصدر في الدين هو نابع عن خبر الغيب، لأجل ذلك احنا نعتمد على الكتاب والسنة، مصادر الوحي تمام. والمقصد احنا بنعرف انه المقصد هو مركزية للعبودية والإيمان، لأجل ذلك في فرق بين انه احنا ندرس النفس حتى تكون سعيدة في الحياة، وندرس النفس حتى تحقق العبودية في الحياة. ندرس النفس حتى هي تنتج في الحياة، وندرس النفس حتى تنجو في الآخرة. واضح؟ إذن هذا اللي خلانا نكتشف أنه في جزء من الدراسات النفسية معطل. أنتوا عطلتوا جزء كبير من الدراسات النفسية، لأنه هاي الدراسات النفسية إذا كانت منضبطة ضمن الناس عارفين كيف البحث العلمي يكون وكيف يطوروا الأداء العلمي، ممكن يطوروا مسالك. هاي المسالك تؤدي إلى النظر الحياة الدنيا والآخرة بامتداد معين للنجاة في الآخرة والاستقامة في الحياة الدنيا. فلما نيجي بنحكي عن المسلك للعلوم النفسانية، نيجي بندرس الصبر وأثره، الرضا وأثره، نيجي بندرس العفة وأثرها، ولما بندرس آثار هاي الأشياء أيضا نيجي بندرسها بعدين كيف يمكن أن نفهم هذه النفس البشرية وكيف يعمل هذا المكون، وإذا كان شخص ما بيعرف يطبقه كيف نساعده لتطبيق هذا المكون بشكل مناسب يجعل لديه القدرة من خلال التطبيق على إيجاد الأثر. وهذا الأثر لأنه مش مقتصر على الحياة الدنيا، هو أيضا للآخرة. المسلم يتجاذب أمرين، تتجاذب دنيا باحتياجاته فيها وهي معاش، وتتجاذب نتيجة ستكون ولا بد وهي حياة آخرة فيها المعاد. هذا التجاذب هو اللي بيفرق في منظور من يدرس علم النفس ويأخذ بعين الاعتبار. يعني بدك تدرس علم النفس الغربي بتقدر، بس خذ بعين الاعتبار أيضا اللي هو موضوع الدين، فستجد أنه ستخرج بعلم نفس منضبط. لأنه بنرجع ونحكي علم النفس الغربي في أشياء قطع فيها شوط جيد، قدم لنا معلومات جيدة، لأنه في جزء من اللي صار هو حاول من خلال شواهد معينة يرى النفس الأنماط السلوكية ما يصلح لها بالتجربة بغيرها، فبنقدر نأخذ معلومات جيدة. لكن إحنا الجزء الفلسفي من من من هذه العلوم النفسانية اللي جابها الغرب هي اللي فيها إشكالية، لأنها هي جدلية أو هي مستندة لا لا لا لبعض الأمور التي لا نرضاها أو لا تتفق مع ديننا. هذا هو الموضوع. لأجل ذلك اليوم المدرسة الإسلامية لتأصيل علم النفس الهدف منها إنه هذا المسلم الذي يتنازع أمرين أو هو بين أمرين، بين دنيا وآخرة، كيف ينتج في الدنيا وينجو في الآخرة، كيف يحقق رضا في الدنيا فيرضي الله عنه في الآخرة، كيف يحقق عبوديته في الدنيا فبالتالي الله عز وجل يرحمه يوم الحساب وإن شاء الله إنه يكون أجره الجنة. لأجل ذلك هذا فرق كبير في المنظور. فمفهوم النفس من خلال المنظور الإسلامي، هنحكي جزء من هذا المنظور، وهون احنا بنحكي عن التصور المفاهيم المركزي. انا من الناس اللي ضد استخدام كلمة نظرية، لانه نبقى في النظرية. لما بنستخدم كلمة نظرية الجاب اسم نظرية هو يعني غالبا لصيق في العلوم الحديثة اللي بتفترض انه ما دام في نظرية فهي قابلة للإثبات والضحض بشكل أو بآخر، حتى لو ثبتت ما في مشكلة في مناقشتها وضحضها من جديد، تمام؟ لأنه إحنا بنحكي بنعمل تصورات زي ما بيحكوا أو هم بيحكوا افتراضات، والافتراضات بنحاول من خلالها نطورها تكون نظرية، لكن النظرية بالآخر قابلة إنه نأخذها للمختبر، والدين لا يؤخذ للمختبر، والآية القرآنية لا تؤخذ للمختبر لاختبارها، والأشياء التي ذاعت وشاعت وثبت أثرها فيش داعي إنه نعيد صناعة العجلة، تمام، لنتحدث بها. فبالتالي هاي مش واضحة، تمام. إحنا بنحكي عن ثلاث دوائر تتجاذب الإنسان، وهذا النموذج التكاملي، بين إنسان مكلف، فهذا لما يصير مكلف هذا الإنسان في حياته بي هاي العلاقة بينه وبين الرسالة التي من خلالها جاء التكليف بالعمل والمسؤولية والمحاسبة بحسب العمر. والإنسان المستخلف، يخلف بعضهم بعضا بماذا؟ بأنه ينقل العلم، تمام، بالعمارة، بالرعاية، بالمسؤولية، بالتناسل، تمام، فبين الرسالة والحياة والإنسان. والإنسان مبتلى، وهي الحياة قائمة على الابتلاء، فبين الإنسان والحياة علاقة أساسية، أن الحياة في غالبها قائمة على الابتلاء من خوف وحاجة ونقص وتغير، تغير في النعمة، والنعمة وما يحصل من عكسها. فهذا الإنسان المكلف صار مطلوب من قبل عند علماء المسلمين يدرس حالة العقل والوعي عنده، لأنه هو العقل مناط التكليف. فمتى قد لا يكون مكلفا أو يخفف عنه؟ وأيضا المادية، هذا مهم ومهم جدا. وأيضا موضوع التناسل، هذا مهم، إذا صار جزء آخر في الجانب النفساني بحاجة نفهمه، وهو مبتلى. فالنقص الموجود وتغير أحوال الإنسان ومن حال لحال ومن وضع لوضع، تمام، الخوف اللي ممكن ينتاب الإنسان، الحاجة التي من الممكن أن تنتاب الإنسان، ما بين حاجته وتغير حالته، ما بين ألفاظه وملافظه، ما بين نوافذ الحس والإدراك، هذه النوافذ اللي بتدخل عليه كل شيء، وما بين سلوكه الصادق، وما بين تعامله مع النعم، هذه أمور كلها كانت تحتاج منا إنه نبحث أكثر في الكتاب والسنة عن هذه النفس. كان كثير من اللي حاولوا يأصلوا يحاولوا يبحثوا عن كلمة نفس بمعنى نفس. لأجل ذلك كنت أقول إحنا في موضوع التأصيل على محورين، أو بدناش نحكي محاور، على توجهين. في توجه لناس بدها تأصل علم النفس وقرأ في علم النفس الغربي، فبده يثبت صحة هذا العلم، فيبحث عن شبيهه أو ما يشابهه، تمام، أو مرادفاته نفسها، المرادفات في في في في القرآن والسنة أو في أقوال علماء المسلمين. بينما عدد منا، وأنا من هذا التوجه، اللي نفهم، نحاول أن نفهم هذا الدين، نفهم موضوع التفسير، ندرس الكتاب والسنة، ومنها بدل ما إنه نبحث شو بيحكي علم النفس الغربي ونشوف ما يصدقه، تمام، كتصديق، إحنا نصعد في التأصيل. فمما فهمناه نصعد في التأصيل. في مثل مهم بقول لك: العين ترى ما في العقل. يعني عندما يكون عقلك مليء بعلم معين، فأنت ترى ما يخص العلم اللي تعلمته. وهذه يعني للطرفة نقول إنه في 4 أصدقاء راحوا على مزرعة وابتدأوا يشووا. الأول مهندس ديكور، فهو ضبط لهم المشوى واطلع وصار يحكي لهم عن البلاط والحجر، هذا ما رأى في رحلتهم وهو يحكي. الثاني طبيب، فلما جهزوا اللحم بلش يحكي لهم عن هذه العضلات وهي كذا لحم الخروف، ولما وضعوا بلش يحكي لهم كيف، يعني سبحان الله، هو هذا ما يرى. الثالث جنيني، يعني في الزراعة وما زراعة، فبلش ينصح صاحبه: لو زرعنا هون كذا وزرعنا هون كذا، هذا بيجمل، هذا بيعطي منظر أفضل، تمام. وللطرفة والرابع نفساني بلش يحلل فيهم الثلاثة. فالعين ترى ما يشغل العقل والذهن أو ما هو جزء من معرفتك. لأجل ذلك لما بيجي متخصص في المجال النفساني درسه وفهم معاييره وطرقه، لما بيجي بيقرأ كتاب الله جيدا ويقرأ في السنة ويحاول أن يستشهد بالآيات والكتاب ويستشهد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنجد أنه عينه سترى الأمور بطريقة مختلفة عن شخص ما عنده هذه المعارف من قبل. وهذا تمهيد أنه زي ما حكينا اللي عمله اللي هو التأصيل النازل كان في خطأ، لأنه بيدور على كلمة نفس بحد ذاتها. لكن في التأصيل الصاعد أنت رايح تفهم أنه الآيات التي تخص النظام المحرك اللي هي النفس عند الإنسان، النظام المحرك جاء باسم آخر. في سورة طه لما فرعون كان يحاجج قال فمن ربكما يا موسى، بحاجج قال هذا على لسان موسى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى الخلق ثم هدى. ففي التفسير قيل هذا الهدي هو باختصار ما هدى عليه هذه المخلوقات، بمعنى النفوس إذا جاز التعبير بمعنى النفس في علم النفس. فهدي الإنسان هو طبعه صفاته غرائزه اللي من خلالها يوجه الإنسان في هذه الحياة، وحنحكي أكثر كمان قليل. وهون في الآية الثانية في سورة الأعلى والذي قدر فهدى، هدى لماذا؟ لنظام. فالنفس نظام معنوي، نظام من الهدي. ولأجل ذلك اجينا وعرفنا علم النفس انه مبحث دراسة هدي الإنسان في معاشه ومعاده على نور الهدى. هذا هو في علم النفس الغربي بيقول لك هو دراسة الإنسان بسلوكه وعملياته العقلية. لكن لما بتيجي تحكي عن هدي الإنسان، فالهدي تحكي عن فطرته، تحكي عن غرائزه، تحكي عن سلوكه، بتحكي عن طباعه، بتحكي عن نموه، بتحكي عن اختياراته. وحتى نفهم هذا أكثر ففي التفسير قالوا إنه أعطى الخلقة صورة الجسم للمخلوقات ثم هدى، أعطى كل مخلوق هدي. فالقط يتصرف بطريقة، هذا القط كيف يأكل، كيف يشرب، ماذا يحتاج، تمام، ماذا يأكل أصلا، ماذا يشرب. فالجوارح لها هدي معين، تأكل، تشرب، تتناسل، بينما القطعان من الماشية لها طريقة حياة ولها طريقة أكل. الله عز وجل هدى وجعل فيها هديا يقودها كيف تتصرف. وهذا هو وصف النفس حقيقة، هو الهدي الموجود في الإنسان. ما أركز في الإنسان فكان فطرة وأساسا للتعلم واكتساب الخبرات، فتحول إلى طباع وإدراك وتوجهات وإرادات، كل هذا هو الهدي. وبالتالي هذا بيقودنا نحكي عن موضوع أبعاد النفس وأنواعها. هذا شوي طويل فما يتحمل بعض فيه. دارج إنه بيحكوا عن النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. هذه أثناء بحثي وجدت إنها حال للنفس. يعني غالباً في التفسير النفس المطمئنة هي النفس التي يقبلها الله عز وجل بعد وفاة صاحبها، هذه نفس مطمئنة. لكن في البعض قال النفس المطمئنة هو قد يكون واحد من أحوال النفس، فتكون النفس اطمأنت إلى أمر، اطمأنت في حال. لأجل ذلك قلنا أشكال حال النفس. النفس قد تكون على حال اللوم، تلوم صاحبها، النفس اللوامة، أو قد تكون أمارة بالسوء. لكن واضح إنه المسلم يتنقل بين هذه النفوس. ففي حال تكون نفسك مطمئنة بتصلي وخاشع وبسكينة وهدوء سبحان الله، فالله عز وجل يعطيك هذا الخشوع فيلهمك للذكر، فيخشع قلبك ويحضر ذهنك وتسكن نفسك ويسترخي جسدك تماما ويخضع، فتكون النفس هنا في حالة من الطمأنينة، نفس مطمئنة. النفس اللوامة اللي بتتنازع الإنسان ما بين لا اعمل لا ما تعمل، ماشي لكن ستخسر، شو حيصير، الله يراك، هذه نفس لوامة. ثم النفس الأمارة بالسوء، هذه نفس على طول ما بتعطي مجال لصاحبها، تذهب إلى الأمر بالسوء. وهذا السوء في النفس الأمارة بالسوء يأتي بحظ الشيطان من الإنسان. الشيطان له حظ من الإنسان، الدراسات الغربية ما بتحكي في الشيطان، لكن احنا بنعرف انه بالآخر كمسلمين هذا الشيطان له حظ من الإنسان، له حظ فيما يوسوس له، فيما يغويه، فيما يزين له. أيضا يتنازعنا في النفس الأمارة الهوى، فالهوى يقودنا في أحيان كثيرة إلى السوء، فالنفس الأمارة بالسوء تعمل، أو داعي الغضب. لأنه قيل أهم شعور قد يكون بحاجة لعلاج تمام هو الغضب، والشعور الوحيد اللي جاء فيه نهي واضح هو الغضب، لا تغضب تمام، أو شبهات أو شهوات، هذه كلها مقعدها من النفس الأمارة بالسوء. النفس اللوامة تحاول قدر الإمكان أن تلوم صاحبها في حال قصر، في حال غفل، في حال نسي. قد يكون أهم ما يجب أن نفكر به هو الغفلة. ثم النفس المطمئنة باختلاف التفاسير، لكن يعني ما في بأس نقول إنه هنالك حال من أحوال النفس تكون مطمئنة. فالنفس ما بنقدر نحكي هي أنواع، هي نفس لكن لها أحوال، في حال تكون مطمئنة، في حال معين تصبح لوامة، في حال معين تصبح أمارة بالسوء. وسبحان الله كل إنسان يتنقل أو تتنقل نفسه بين هذه الأحوال. ابن القيم لما حاول يبحث عن أمر مهم يخص أنفسنا، تحدث عن نموذج بنسميه إحنا بيت الفكر والإرادة في موضوع الأمنة والمنع النفسية، وهو يتحدث عن وجود خاطر. هذا الخاطر عادة يقدح في الذهن، ومن التشبيهات اللطيفة لهذا الخاطر بقول لك كأحد المارة في الطريق. مش كل حدا مار ممكن توقف، أو لو استوقفك توقف تتحدث معه. فهذا الخاطر إذا استوقفته أو استوقفك، بدل ما يكون خاطر عابر أصبح فكرة، يعني إنك أنت صرت تفكر فيه. والأفكار كثيرة في ذهن الإنسان، كثيرة طبعا. كما أقول في ناس رايحة تعترض أني أنا بأشر للرأس بقول لك لا هو محل القلب، لكن اللي بده يعني يقرأ في هذا المبحث هو تآزر ما بين عمل القلب وعمل الدماغ. الدماغ بالآخر له عمل واضح في حياة الإنسان، والدليل أنه إتلاف بعض المناطق أو الجلطات اللي بتحدث في بعض المناطق تعطل وظائف معينة، سواء كانت حركية أو وظائف نفسية أحيانا، فله أثر. لكن إحنا نؤمن أنه الحراك الأكبر في الإطمئنان وفي التعقل هو في القلب. فبالتالي هذه الأفكار تصبح مع المدة إذا أنا أكثرت التفكير في فكرة معينة أتذكرها بسهولة ويصبح لها تصورات. يعني أنت تفكر بأن تتخصص مثلا في مجال علم النفس فيصبح لك تصورات معينة، بدي أقرأ في هذا المجال، بدي أشوف شو في دورات، فيصبح تصورات خطط وصور معينة لكيف يجب أن يكون الموضوع وكيف يجب أن تسير في هذا الموضوع. وهذا يحرك الإرادة، والإرادة إحنا بنحكي هي ما قبل الفعل، نازع تمام، أو تحريك أول العزيمة أو دافع، لا يتحرك من هنا إلا إذا بشروط انتقل فيصبح فعل من عمل الجوارح. اللي يقود السيارات الآن تعرف إنه في ناقل الحركة في السيارة اليوم أوتوماتيكي في معظم السيارات، زمان كان يعني هو أنت اللي بتحرك ناقل الحركة حسب سرعة السيارة وحسب الجهد للماتور، فكأنه هذا الحراك هنا داخلي باطني في باطن النفس، وهذا الحراك نرجع، وهذا الحراك لا يتحرك بشكل مرئي إلا إذا حركنا ناقل الحركة فتتحرك العجلات للسيارة. فناقل الحركة دوره أن يعني ينقل حركة موتور السيارة لتصبح فعلا، والفعل اللي هو فعل الجوارح، العين، الأذن تمام، العين بنظرها، الأذن بسمعها، الفم واللسان، اليد والرجل ببطشها تمام، الفرج، قالوا الجوارح السبعة. وتكرار الفعل مع المدة يورث أو يورث العادة، بتصير في عندك عادة سلوكية، فعل كررته كذا مرة يصبح عادة سلوكية. طب قالوا لو أنا تحركت عندي الإرادة لكن ناقل الحركة ما حركت تجاه الفعل شو بيصير؟ فيقول ابن القيم إنه كل هذا يعود إلى مربع اسمه الأمنيات والشهوات، يعود إلى تمني الإنسان يا ريت بإيدي أعمل هيك، مش طالع بإيدي أعمل هيك، أو إذا كانت شهوات إلى استيداعها بشكل شهوة. الإشكالية إنها قد تصبح مع المدة مراد للقلب، مراد للقلب هذه الشهوات، يعني يصير ما يشغل قلب الإنسان بشكل واضح هو مثلا شهوته أو أمنياته وتمنياته. هذا النموذج بالنسبة لنا في العلاج المرتكز على المناعة النفسية هو نموذج أساسي أصيل نعمل عليه. الوسيط بين هدول هون الشعور، ما ينتابك من شعور، فبالتالي هذا النموذج احنا اللي بنشتغل عليه، بندرب عليه طلابنا وبنعلمهم بعدين كيف يتعاملوا مع مكوناته. حتى في العيادة عمالي بطبقه للعلم، يعني إذا كنت مثلا في اليوم بس بشوف تقريبا 6 أشخاص على الأقل، في شخصين من الناس نشتغل على هذه النماذج بهاي الطريقة، وهو أصلا جاي بقول لك أنا بدي تشتغلوا معي بتطبيقات علم النفس الإسلامي أو ما يسميه هو، أو بطريقة لها علاقة بالدين، واضح؟ في جزء احنا بنحاول قدر الامكان انه نطبق، مثلا نطبق العلاج السلوكي المعرفي، بنطبق علاجات اخرى، لكن بنطبقها ايضا منضبطة، ما تخرج عن الدائرة اللي احنا نرضاها، اللي هي الاصل ربنا يرضاها طبعا، اللي احنا نشعر بمراقبة الله عز وجل علينا، فنريد ان نرضاها حتى يرضاها الله عز وجل او يرضى عنا. وهون بنيجي ل ابن القيم الذي يتحدث إنه النتيجة حتكون فعل سلوك، وهذه مساحة مهمة، السلوك مساحة مهمة جدا في النفس البشرية، ولأجل ذلك علماء المسلمين البحث في هذه الأمور غالبا اشتهروا بأنهم علماء السلوك. بالتالي السلوك قالوا فيه الإرادي، بمعنى أنت لو نرجع للسلوك الإرادي تمام، شايف هذا اللي بيصير، أنت واعي له، أنت فكرت بالفكرة، تذكرت أمر معين، تصورت، صار عندك الإرادات تحركت ففعلت، سلوك إرادي، بدي أروح أشرب مي، هذا السلوك الإرادي، عطشت فشربت ماء، جعت فأكلت، بردت ولا بهذا الشوب فيش في برد تمام، حسيت بالشوب فشغلت المروحة ولا الكونديشن تمام، نقصني أغراض فرحت وشريتها، في أمر أزعجني فتصرفت، سلوك إرادي تمام. فقالوا السلوك الإرادي، الشعور عندك واضح إن إيش تشعره، إرادتك حرة بإرادة تحرك، لكن في عنا هذا السلوك الإرادي هو السلوك الطبيعي، في عنا السلوك اللي هو الطبيعي، طباع، عادات سلوكية. من طباعنا، من طبيعة الإنسان أنه يخاف، فإذا هاجمك شيء مخيف تمام فورا تدافع عن نفسك، بهذيك اللحظة الشعور مش واضح لإلك، فورا تتحرك الإرادة. وضحت الفكرة؟ لأنه في حدا بيعلق رايح يقول لك طب ما هو نتيجة شعور الخوف، صحيح صحيح، بس إحنا بنحكي اللي كان واضح لإلك، الواضح لإلك فورا إنه أنت تحركت بإرادة. طب هذه الإرادة إيش تعمل؟ أن تهاجم أو تدافع أو تنسحب، حدا تعدى عليك فأنت قاومته في الإرادة، أو في الأفعال اللي هي زي العادات السلوكية. يعني كثير منا بغرفة معينة أنت معتاد بس تطلع تطفي الضوء، زي مثلا الخروج من الحمام، أحيانا كثير بتقول أنا طفيت الضوء ولا لا، لماذا؟ لأنه السلوك صار عادة، فهاي العادات تمام مع المدة ما بتشعر فيها، خلاص تتحرك بإرادة وسلوك دون حتى أن تتنبه بنفسك، ما تتنبه فما عندك شعور بالضبط إيش اللي صار. ففي سلوك طبيعي طباع، في المقابل في سلوك قصري، وهذا مهم، وهذا محل خلاف كبير، اللي هو إنه السلوك القصري سلوك يصدر بلا إرادة الشخص، هو متضايق منزعج لكن يصدر بلا إرادته وغصب عنه، مثل الوسواس القهري، سلوك قصري، هو ما بده يأتي بهذه الحركات أو بهذه الأفعال، لكن قصرا. وفي أشياء كثيرة لكن ليس هنا مجال ذكرها. ولأجل ذلك ابن القيم جاء وقيم قال في عندنا قلب مريض، وهذا قد يكون طبيعي للشخص أو طبيعي تمام، وهذا محل علاجه هذا القلب المريض لعلماء الشريعة، لورثة الأنبياء، مثل الجهل والشبهات والشكوك والشهوات. ويقولك اللي عندهم هذه هذا القلب المريض بالجهل أو مريض الشبهة أو مريض الشك أو مريض الشهوة، فمتسلط عليه هذا الشيء، لكن في ذات الوقت هو لا يدرك الألم، وهذا مرضه لأهل الدين. في المقابل قال في مرض للقلب، مرض للقلب، قد يمرض القلب بوجود هم أو غم أو حزن أو غيظ، فتخرج هذه المشاعر إنجاز التعبير عن الإرادة، فبتصير قوية موجودة تمام، أو بتصير نتصرف على أساسها بشكل أو بآخر، فيتألم الشخص ويشقى في هذا الحال. وهذه قال ابن القيم إنه هي حالها كحال أمراض البدن، لأنه اللي ثبت إنه أحيانا زيادة الهم والغم قد يكون تابع لحالة من الأخلاط كما يقول، يعني السيدات مثلا في عذرها الشرعي بتغير مزاجها، بتغير مزاجها أوقات في السنة معينة، مثلا في جو معين تغير مزاجنا، إذن في هم، في غم، في حزن، في غيظ، وأحيانا تغلبنا هذه المشاعر وتصبح أقوى منا، فتصبح كأنها قصرية قصرية. وبالتالي لما بنيجي بنتحدث عن قلب مريض تمام، هذا يلام به صاحبه، لكن مرض للقلب من هذا النوع لا يلام به صاحبه. لا يلام عليه، الغيظ تغطاض وتبقى مغيوض لفترة، تمام؟ فبالتالي هذه المشاعر قد تكون أو الأحوال قد تكون ضمن الطبيعي، ما في مشكلة فيها، أي إنسان ممكن ينهم لأمر، ينغم لأمر، يحزن لأمر، عادي عادي بيصير لفترة ويذهب. لكن في إنسان قد يفقد السيطرة عليه، وفي إنسان قد تكون جزء من طبعه، في إنسان غاضب جزء من طبعه، فهذا مطلوب منه أن يتعامل مع طباعه. لأجل ذلك قالوا إنه هي كحال البدن، علاجها لأصحاب العلاجات الطبيعية سموها، واللي هي العلاجات الطبيعية زي ما بنحكي اليوم علاج طبيعي وعلاج نفسي، هاي العلاجات اللي تساعد على طبيعة الإنسان فتحدث نوع من يعني التأثير عليها. هذه الآن المحركات النفسانية الفطرية. نحن نظن إنه الإنسان يتحرك بدافع الأمن أو دافع الكفاية، بمعنى، وهذا تصديق في عندنا باب في التأصيل هذا بنسميه التوجيهات السلوكية في الأدعية والأحاديث النبوية. الرسول عليه الصلاة والسلام لو ركزنا في الأدعية الموجودة فهو طلب أو سأل أمر ذو أهمية كبرى، لو أدركنا لعلمنا قديش هو مهم وقديش يعبر عن حياة الإنسان. فهذا تصديق لحديث مثلا من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فكأنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة، الأمن والعافية والكفاية من العوز، هذه الثلاثة هي كفاية الدنيا، وهذا الأصل الذي يقوم عليه ما أركز في الإنسان حتى يبحث عنها فطريا. فالإنسان حتى يكون آمنا في سربه أركز في فطرته طلب الأمن، والإنسان حتى يكون معافى في جسده أركز في فطرته كراهية المرض والضعف فيبحث عن الصحة، والإنسان حتى يكون لديه كفاية معيشته أركز في فطرته الفاعلية. طيب إذا قلنا ما هو عكس الأمان، راح نجده إنه أن نعاني من التهديد فيكون الخوف، وما هو عكس العافية أن نعاني من الضعف فيكون المرض أو الضعف عموما، وما هو عكس الفاعلية أن ينتابنا العجز والإحباط فنشعر بالعوز وتنقصنا الكفايات. فالإنسان من خلال الأمان يحقق الاستقرار، ومن خلال العافية يحقق الصحة، ومن خلال الفاعلية يحقق الاستقلال. وهذا نجده في أبنائنا الصغير أول ما يبلش يكبر، تمام، ورضيع كان بيحاول أول ما يأكل يأخذ الملعقة من إيد الأم فيأكل بنفسه، بده يستقل. أول ما بلش يقدر يتحرك فبده يلبس لوحده، بده يلبس حذاءه لوحده. فسبحان الله نزعة الاستقلالية موجودة في الإنسان، الإنسان يستقل يستقل يستقل حتى إذا صار مستقلا بذاته، تمام، يؤدي يعني بالهدي الذي أعطي له يؤدي مصالح نفسه، بحث عن شريك حياة، بحث عن زوجة أو بحثت عن زوج، واضح، وسبحان الله تستمر هذه الحياة. فالاستقلال، الاستقلال مهم. لأجل ذلك جزء من الناس اللي ببلشوا يضطربوا بنلاقي إنه المشكلة عنده شيء يمنعه من حس الاستقلالية، وهذا باب فيه فتنة كبرى، إنه قد يأتي أحيانا الناس من هذا الباب في مفهوم الاستقلالية فيبالغ في معناها، واضح. في المقابل استقرار الإنسان مهم، فلأجل ذلك ما يهدد الاستقرار هو الخوف، يهدد أمنه واستقراره. فالإنسان دائما بده يكون مستقر، الإنسان يحاول أن يبحث عن مكان آمن وعلاقات آمنة وحياة آمنة وكل التفاصيل تكون آمنة، مشان هيك يستكثر من المال حتى يأمن على نفسه من ضعفه من خوفه، يخوف الفقر، تمام، يستكثر من الولد حتى يأمن على نفسه من ضعفه، لأنه بيعرف أنه بحاجة ومعوز، نرجع للعوز، تمام، لحد يسنده. فسبحان الله، إذا الأمن والعافية والكفاية هذه مركوزات أو هاي مطلوبات أساسية. ما يجعلنا نطلبها، نطلب الأمن التهديد، ونطلب العافية الخوف أو حصول المرض والضعف، ونطلب الكفاية العوز. لكن الأمن يهدد بالخوف، والعافية تظهر من خلال الضعف والمرض، ويعني يظهر الأثر العكسي لها، والكفاية تهدد بالعوز والعجز. فإذا حققناها حققنا للإنسان اللي هو حيازة الدنيا، فحيازة الدنيا باستقرار آمن وباستقلال فاعل وبصحة وعافية. وهذا يقودنا لآخر شيء رايحين نغطيه بحسب يعني موعد اليوم بإذنه تعالى، واللي هو التفكر في النفس. سبحان الله، في التفكر في النفس بجوز واحد من أفضل الكتب اللي ممكن تقرأه في التفكر بالأكوان والإنسان، واللي هو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. هذا الكتاب، وبنصحكم بنسخة عطاءات العلم، لو بدك تيجي وتقرأ، تمام، مثلا: وأما من عدم البيانين بيان القلب وبيان اللسان فذلك بمنزلة الحيوانات البهيمية، بل هي أحسن حالا منه، فإن فيها ما خلقت له من المنافع والمصالح التي تستعمل فيها، وهذا يجهل كثيرا ممن تهتدي إليه البهائم ويلقي نفسه فيما تكف البهائم أنفسها عنه. بيحكي عن سلوك الإنسان وبيساعدك تتفكر فيه. وإن عدم بيان اللسان دون بيان القلب عدم خاصة الإنسان، خاصة الإنسان هي النطق، وهي النطق، واشتدت المؤونة به وعليه، وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد الجواب ورجع الخطاب، فهو كالمقعد الذي يرى ما هو محتاج إليه ولا تمتد إليه يده ولا رجله. فكم لله على عبده من نعمة سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التي فيه، فهو لا يلتفت إليها ولا يشكر الله عليها، ولو فقد شيئا منها لتمنى أنه له بالدنيا وما عليها، فهو يتقلب في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه، وهو عار من شكرها، ولو عرضت عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة منها لأبى المعاوضة. إن الإنسان لظلوم كفار. واضح؟ ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك آحادا ومثان وثلاثا ورباع، وما في ذلك من الحكم البالغة، فالرأس واللسان والأنف والذكر خلق كل منها واحدا فقط، لا مصلحة في كونه أكثر من ذلك. ألا ترى أنه لو أضيف إلى الرأس رأسا آخر لأثقل بدنه من غير حاجة إليه، لأن جميع الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد. ثم إن الإنسان كان ينقسم برأسيه قسمين، فإن تكلم من أحدهما وسمع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخر معطلا لا أرب فيه، وإن تكلم وأبصر وسمع بهما معا كلاما واحدا وسمعا واحدا وبصرا واحدا كان الآخر فضلة لا فائدة فيه، وإن اختلف إدراكهما اختلفت عليه أحواله وإدراكاته. تخيل، طبعا بيذكر الأعضاء وتفاصيلها والحكمة فيها. فجزء من هذا الكتاب تفكر في الأكوان، الشمس والقمر والمسارات، ثم تفكر في أحوال الحيوان، وصنوفها وضروبها وهذا دوريش ومنافعنا وكذا، ثم تفكر في حال الإنسان بحال بدنه. مثلا واحدة من الأشياء الجميلة لما بقول لك مثلا الكف، تخيل الكف من غير الإبهام، كيف وزعت الأصابع أصلا والإبهام رئيسها بحيث أنها تتحرك. تخيل لو فقد الإبهام أو لم تكن الكف بهذه الطريقة، تخيل القدم وتوزيع الأصابع بها والإصبع الأكبر فيها. فهذا ما يسميه ابن القيم موضوع التفكر بالتبصرة. فهو يرى أنه أساس التفكر في النفس تبصرة وذكرى وعبرة، تعتبر وتفكر. ماذا يفعل ذلك؟ هذا يشغل لديك الفكر ويمعن لديك العقل والتعقل فيحوز التذكر. طب هذا التذكر إيش بيعمل؟ بيقول لك التذكر عكس الغفلة. يعني لو نيجي ونقول يا عم الناس غافلة، ما هو علاج الغفلة؟ قالوا التذكر. في ناس بيقول لك اليقظة. كيف تتيقظ؟ بالتذكر. ماذا تتذكر؟ إذن هون صار ما قبل التذكر بدك تستخدم التبصرة والذكرى والعبرة والتفكر. لأنه إذا تبصر الإنسان فيما يحصل وكان عنده تبصر أو كان ذكرى أمور معينة أو عبرة في أحوال الأقوام أو تفكرا في الأكوان ونفسه، كل هذا آل إلى الفكر، أشغل الفكر، أشغل الذهن. لما يشغل الفكر والذهن يبدأ عمل العقل. العقل، خاصية العقل كما يقول ابن تيمية الأساسية، هي الترجيح، أن يرجح المصالح والمفاسد والنافع والضار. إذن العقل يبدأ في الترجيح فيقول لك نعم هذا الأمر إذن المصالح فيه هو اتباعه، فيؤدي هذا الأمر وانشغال الفكر والعقل إلى يصير عندك تذكر. فلما تشاهد الكون، تشاهد النجوم، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أحسن الخالقين، تشاهد أشياء جميلة، فصار التذكر يقول بك بشكل دائم إلى أنه يشغل الفكر والعقل. لكن هذا طريقه في التبصرة من خلال الذكرى والعبرة والتفكر، وهذا ما يورث اليقظة ويدفع الغفلة عن المسلم وعن أحواله. يعني بهذا القدر بتوقع أنه غطينا الوقت المتاح. أسأل الله أنه وفقنا فيما قدمنا، فيما قدمنا آسف. وهو لازم هذا سبق، لكن أنا جعلته الختام لأنه الختام مسك عادة كما يقول، وإن شاء الله يكون مسك. فأنا بتوجه بكل الشكر والتقدير إلى أكاديمية هندسة الأجيال وإلى القائمين على مشروع فألهمها. ويعني نسأل الله عز وجل أنه يكون لنا سهم من الأجر إن شاء الله. ونعطيكم يعني مجال للأسئلة الآن للي بده يسأل، تفضل. الأسئلة من الأخوات. جزاكم الله خيرا دكتورنا الفاضل على هذه المعلومات القيمة. نأخذ الآن استراحة 3 دقائق لنجمع الأسئلة إن شاء الله. إن شاء الله. حمدت إلهي بقلب وجل ودمع على الخد إذ ينهمل، وثنيت صلى الإله العظيم على المصطفى سيد الأول وآل وصحب مع التابعين ومن جاء من بعدهم من بطل أيا طالب العلم شمر فما تنال المعالي بضعف الكسل فنيل العلوم يضيء الطريق ويكسيك تاج الحل والحلل ولا تلتفت نحو جهل ظلام فكم ذاق تنغيصه من ملل فجهلك داء سقيم مريض ووقتك يجلس فيه الأجل فكم من وضيع على شأنه وكم من رفيع بجهل سفل تأهب إلى العلم واسعى له واشمخ بعزم كي ترقى القمم وقد الليالي بسهر الجفون ويمن إلى الله قم وابتهل ويمن إلى الله قم وابتهل إذا رمت حقا بلوغ العنان فثابر وحصل بجهد تصل فثابر وحصل بجهد تصل. حياكم الله دكتور. نبدأ الآن بالأسئلة. عندما تسيطر النفس اللوامة ويصل المرء لمرحلة القنوط أو جلد الذات، ما هي الطرق العملية التي يمكن أن يقوم بها للتخلص من ذلك؟ يعني عادة أول طريقة عملية برأيي أنه نعرف أنه لا إفراط ولا تفريط. وابن القيم يقول أنه اللوم الزائد هو جزء منه من الشيطان، لأنه المطلوب في لوم النفس هو الرجوع والاسترجاع والتوبة، تمام؟ يعني الرجوع إلى الله، مش الرجوع إلى الذنب طبعا، الرجوع إلى الله والاسترجاع والتوبة، ولا يطلب إهلاك النفس. اللي بيصير أول أمر عند الناس اللي بيصير عندهم قنوط أو جلد ذات زائد، هم ينظرون وكأن الفضيلة في لوم النفس، وهي ليست فضيلة. لوم النفس هو بأساسه شيء مطلوب حتى تستوي على أمر الله فيتوب إذا أذنب. قالوا الاستقامة، الاستقامة، فأصل الاستقامة أن تبقي نفسك على أمر الله كما يريد الله، على الحال الذي يريده الله. فلا يرضى الله عز وجل إنه الإنسان يهلك نفسه، وخصوصا إنه إهلاك النفس باللوم وكثرة اللوم مدخل للشيطان. يعني نقول إنه علاج الحزن والهم والغم واجب على الإنسان، لأنه هاي أيضا إذا لم تعالج هي مدخل للشيطان، لأنها تصبح مدخل للقنوط وغيره. فأول شيء إنه ما نقول والله هي فضيلة، فضيلة ويجب أن نتمسك بها، بالعكس هي من مهلكات النفس. الأمر الثاني بعد ذلك نتعلم طريقة التوبة الصحيحة، نتعلم طريقة التوبة الصحيحة، كيف نتوب وكيف نعود إلى الله. ثم في حديث الرسول واتبع السيئة الحسنة تمحها. نعود حالنا في حال جاء شعور الملامة إنه نذهب لعمل الحسنة، فصحيح إنها تمحها ونسأل الله أن يمحى سيئاتنا، تمام، لكن أيضا تمحو حالة القنوط والقعود، لأنه مجرد ما أبلشت ألوم نفسي فورا يكون عندي زي قائمة، تمام، أتصدق بشيء، أصل أحد من أقاربي فورا، يعني أعمل أشياء النية فيها أن تكون لله، فأن أتبع بحسنة. وهذا مرة على مرة نرجع للمحركات السلوك في الفاعلية سيزيدني بالاستقلالية عن هذه المشاعر، لأنه بتصير الفاعلية عندي أن أعمل وليس أن فقط تسيطر علي المشاعر والإحساسات. هذا يعني على عجالة. بارك الله بكم دكتور. السؤال الثاني، كيف أتعامل مع النفس المتقلبة في اليوم أكثر من مرة؟ وفي الأخير أحس بعدم الإنجاز وأرجع للوم نفسي. إحنا بنعتبر أنه في عنا مقياسين مهمات ليوميات الإنسان في المنع النفسية، مقياس الرضا ومقياس الإنتاجية. مقياس الرضا ومقياس الإنتاجية. مقياس الإنتاجية يختلف عن موضوع الإنجاز، لأنه بالعشرين سنة الأخيرة شيطنا كل العمل وتم اختزاله بالعمل المادي والأداء المادي، والناس صار عندها هوس في الإنجاز، بالتالي صاروا مهما فعلوا أو قدموا يبقى عندهم الإحساس بالتقصير أو بأنهم لم يفعلوا اللازم أو كيف يجب أن يفعل. مشان هيك هذا إله تفاصيل كثيرة حقيقة للنفس اللي دائما بتحس بعدم الإنجاز، وخصوصا للناس اللي فعليا عندها نوع من الإنتاجية، جلست مع أمها وشربت معها كاسة شاي، حضرت الأكل لأخوانها، بعدين نظفت شوي بالبيت، هذه كلها إنجازات. مشان هيك إحنا منميل للإنتاجية مش للإنجاز، هذا إنتاج. فبالتالي لما يجي الإنسان ويفهم الإنتاجية ويحسب إنتاجيته بشكل صحيح وحقيقي، على الأغلب حيساعده يشعر بالرضا. هلأ قد يكون السبب في تقلب هذه النفس، قد يكون، أنا ما بقدر أجزم، لأنه إحنا الآن عمالنا نتعامل مع كيفية. إحنا في التقييم في المنع النفسية نقول هنالك كيفية وهنالك علة، الناس توصف الكيفية لكن لازم نسأل أكثر في العمق حتى نعرف العلة والسبب. المهم، لكن نتعامل إنه هاي الكيفية تدل على علة، اللي هي إنه هذا الشخص يبقى غير راض مهما فعل، فهون صار عندنا مشكلة في فهم الإنتاجية وفي مقدار الرضا. صدقوني كمشة رضا مهمة جدا لنا يوميا، لكن الجيل اللي إحنا فيه جيل إما إنه مدلل نفسه زيادة فيريد يعني راضي عن نفسه زيادة لدرجة الغرور والأنانية، أو بالوجه الآخر، وللأسف هذه تصيب معظم المنتجين واللي عندهم رسالة، اللي هم دائما بتلاقيهم متقلبي المزاج لعدم رضاهم وانزعاجهم من أنفسهم إنه ما عندهم الإنتاجية الكافية، وهم بالعكس منتجين، لكن هو بده يعمل كثير كثير كثير أكثر من هيك. الإنسان رأس ماله في يومه هي الساعات، وهذه الساعات يجب أن تقسم ما بين ساعة لنفسه ولقلبه لأهله لدينه، لا يعني تقسم بطريقة معينة، فحسب يومك بدك تحدد إنتاجيتك. تمام، تفضلي. بارك الله بكم. السؤال التالي، كيف نقوم بتخلية النفس خاصة ممن عانى الظلم والإهانات؟ هل نواجه حتى نرتاح أم يكفي تغيير المسار؟ في باب مهم من أبواب اللي هو بنسميه باب العافية، تمام، في المنع النفسية، واللي هو باب الرضا عن الله عز وجل. وتكلم ابن القيم في مدارج السالكين، الرضا عن الله معناه مثلا لما يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما بنحكي عن الرضا بنحكي عن الرضا عن قدر الله وما ناب الإنسان في هذا القدر. علم النفس الغربي بيحاول انه يعيش الناس دائما مظلومية الظلم والإهانات، والناس اللي تأثرت في كتبهم بلشت تشعر بهاي المظلومية. لكن اللي بيدرس ديننا وبيأكد عناصر الرضا فهو سيكون راض عن قدر الله عز وجل. والسبب لما يعرف ان الله عز وجل يهيئ الأمور دائما، في أمور يهيئها، لكن تهيئة هذه الأمور لها شكلها، لها طريقة رحمانية لا إنسان، لا الطريقة الإنسانية، هي الطريقة الرحمانية. طريقة الإنسانية بقصد فيها طريقة الإنسان. كيف يعني طريقة الإنسان؟ لا أحد سيصدق أنه يهيئ لشخص أن يكون عزيز مصر من خلال السجن، تمام؟ فدائما حسن الظن بالله والرضا عن قدر الله واستشعار أنه الله عز وجل لطيف خبير، العمل مع أسماء الله الحسنى، فلا نشك برحمته فهو الرحيم، ولا نشك بقدرته فهو القادر، ولا نشك بلطفه فهو اللطيف الخبير، ولا نشك بأن هنالك ظلم فهو العدل. لكن لما نحسن الظن ونعلم أن الله يهيئ أمورا معينة أو يهيئ لنا الأمور، صدقوني في أمور كثيرة لو بدك ترجع وتفكر، هذا في المناعة النفسية بنسميه الدائرة الأخرى، أنت عالق في دائرة أن تنظر إلى أثر ذلك عليك سلبا، لكن لو بدك تشوف وتكون جريء أنه هل يا ترى هذا رغم أنه كان في ظلم وإهانات علمني، عرفني، فهمني، جعلني أدرك أشياء. في ناس بتعب الجسم والمرض تحررت روحه، يعني وكأن هذه الروح كانت حتى تصفو وتعود إلى الله عز وجل بحاجة إنه هذا الجسد يمرض. فبالتالي ضعف الجسم وكأنه قوى الروح، وهذا مفهوم جدا مهم يعني نتبنى. أنا بعتذر إنه جزء من أسئلتي أو الإجابات ستكون مختزلة بطبيعة إنه هذا لقاء عام، لأنه في توجيهات دقيقة أكثر، لكن برجع وبحكي أنصح بقراءة موضوع الرضا عن الله في مدارج السالكين. نعم. جزاكم الله خيرا دكتورنا الفاضل. وصلنا إلى نهاية جزاكم الله خيرا على ما قدمته لنا من معلومات قيمة. بارك الله فيكم وحياكم الله، شكرا لكم ولاستضافتكم، ونسأل الله التوفيق والبركة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيكم بارك الله دكتور. مهندساتنا الكريمات، لدينا الآن الأسئلة الاستيعابية. حياكم الله مهندساتنا الكريمات، ننتقل الآن لفقرة الأسئلة والجوائز بإذن الله. هنيئاً فالتخرج فيك يزهو، شيء مختلف فلا أنت مصنع قادة، لا تسمحي أبدا لهم، كوني كشيء مختلف فلأنت مصنع قادة، لا لجيل منحرف. أخلاقك رمز الجمال، وحياؤك تاج الجلال، وحجابك فيه الكمال، وبه جمالك ما عرف. لا تسمحي أبدا لهم، كوني كشيء مختلف فلأنت مصنع قادة، لا لجيل منحرف. أخلاقك رمز الجمال، وحياؤك تاج الجلال، وحجابك فيه الكمال، وبه جمالك ما عرف. وبأمهات المؤمنين فلتقتدي خلقا ودين، معه السعادة تلحق. مهندساتنا الكريمات، لدينا الآن فقرة الأسئلة والجوائز، هي سهم لأهلنا في غزة وسهم لأهلنا في السودان ومنحة دراسة دبلوم هندسة الأجيال. سنعرض الأسئلة هنا على الشاشة، والصحب سيكون في التعليقات بإذن الله. أبدا لهم كوني كشيء مختلف فلا أنت مصنع قادتي لا لا لجيل منحرف أخلاقك رمز الجمال وحياؤك تاج الجلال وحجابك فيه الكمال وبه جمالك ما عرف ودعي التبرج والسفور عودي لرحمن غفور ولك من الله الأجور من كان معه فلن يخف. كل جائزة فيها لدينا فائزتان بإذن الله. السؤال الأول حقيقة التربية والولد الصالح أن يكون ألف أكثر ذكاء وأسمن رحمة باء خيرا زكاة وأقرب رحمة جيم لا شيء مما سبق. ننتظر إجاباتكم إجاباتكن في التعليقات. من لجة بحر متلاطم وشراك المجتمع الواهم في تحريرك زيف ملاحم وغثاء من سيل عارم وغثاء من سيل عارم من بين اليبس نمت فكرة لتعيد لك نبض الفطرة هندسة الأجيال العطرة جبرا للروح كما المسرى هندسة الجيل أتت بالنور تاريخ في القلب محفور يجمع شملا ويفيض شعور يقظ أملا كربيع زهور. إذن السؤال حقيقة التربية والولد الصالح أن يكون ألف أكثر ذكاء وأسمن لحمة باء خير زكاة وأقرب رحمة جيم لا شيء مما سبق. غايتها إرضاء المولى في أسرة بر تتجلى تشحن روحا تبني عقلا ترعى جسدا نفسا أهلا ترعى جسدا نفسا أهلا خمس محطات في الأسبوع ترويك من أعذب ينبوع في الهندسة أصل وفروع وبناء الجيل هو المشروع وبختمك لفصول أربع تغدين مهندسة أروع بمجال أمومتها الأبرع لنداء الحق هي الأسرع لنداء الحق هي الأسرع وبتخريجك أنت النجمة ولغيرك زاد للهمة وشعارك يعلو للقمة إن الأمة تصنع أمة إن الأمة تصنع أمة لجة بحر متلاطم وشراك المجتمع الواهم في تحريرك زيف ملاحم وغثاء. الفائدة الأولى الإجابة الصحيحة هي ألف خير زكاة وأقرب رحمة والفائدة الأولى هي أم سيف. إذن الفائدة الأولى بسهم لأهلنا في غزة أم سيف. الفائدة الثانية في بسهم لأهلنا في غزة الحساب باسم أسماء محمد. الفائدة الثانية أسماء محمد. وبلمسة زر سحرية أنثى بحياة وردية للزوج سكن لا ندية في خطوات إسلامية غايتها إرضاء المولى في أسرة بر تتجلى تشحن روحا تبني عقلا ترعى جسدا نفسا أهلا خمس محطات في الأسبوع ترويك من أعذب ينبوع في الهندسة أصل وفروع وبناء الجيل هو المشروع وبختمك لفصول أربع. السؤال الثاني والجائزة هي سهم لأهلنا في السودان. ذكر المحاضر أحد الأمثلة فقال: العين ترى ما في ألف القلب، باء العقل، جيم العين، دال لا شيء مما ذكر. تصنع أمة. إذن السؤال بكل الود والحبي نقال: نلامس قمة الإبداع نسكنها متى السحب. قال: العين ترى ما في ألف القلب، باء العقول، جيم العين، دال لا شيء مما ذكر. ننتظر الإجابات في التعليقات. قمة الإبداع نسكنها متى السحب، ونقرأ ما يغذي الروح مما جاء في الكتب. لبيب من يجر خطاه يمشي أول الركب، ويسقي قلبه أملا ليحيى النور في القلب. فهيا يا لبيب انهض وغادر عتمة الجب، وبادر بالعطاء وفز بإنجاز مع الصحب. لبيب من يجر خطاه يمشي أول الركب، ويسقي قلبه أملا ليحيى النور في القلب. فهيا يا لبيب. السؤال الثاني جائزته سهم لأهلنا في السودان. السؤال ذكر الفائزة بهذا السؤال الحساب باسم خديجة مسعود، الحساب باسم خديجة مسعود فازت معنا بسهم لأهلنا في السودان. السؤال الثالث أيضا جائزته سهم لأهلنا في السودان. النفس الأمارة تأتي من ألف الشيطان، باء الهوى، جيم داعي الغضب، دال كل ما سبق. النفس الأمارة تأتي من ألف الشيطان، باء الهوى، جيم داعي الغضب، ودال كل ما سبق. ننتظر إجاباتكم في التعليقات. وغادر عتمة الجب، وبادر بالعطاء وفز بإنجاز مع الصحب. معا يا إخوة الدرب بكل الود والحب، نحث الخطوة في عزم ونبحر في المدى الرحب. نلامس قمة الإبداع نسكنها متى السحب، ونقرأ ما يغذي الروح مما جاء في الكتب. معا يا إخوة الدرب بكل الود والحب، نحث الخطوة في عزم ونبحر في المدى الرحب. نلامس قمة الإبداع نسكنها. إذن سؤالنا جائزته سهم لأهلنا في السودان. خطاه يمشي أول الركب، ويسقي قلبه أملا ليحيى النور في القلب. ننتظر إجاباتكم في التعليقات. النفس الأمارة تأتي من الشيطان، الهوى، داعي الغضب أو كل ما سبق. الفائزة بهذه الجائزة إيمان السيد. إذن الفائزة بهذا السؤال إيمان السيد. والآن إلى جائزة منحة لدراسة دبلوم هندسة الأجيال. سؤالنا يقول: أهم شعور يجب معالجته، وقد ورد نص صريح في النهي عنه: ألف الضرب، باء الحسد، وجيم الغضب، دال لا شيء مما ذكر. أهم شعور يجب معالجته، وقد ورد نص صريح في النهي عنه. ننتظر الإجابات في التعليقات. وغثاء من سيل عار، وغثاء من سيل عار. من بين اليبس نمت فكرة لتعيد لك نبض الفطرة، هندسة الأجيال العطرة جبرا للروح كما المسرى. هندسة الجيل أتت بالنور، تاريخ في القلب محفور، يجمع شملا ويفيض شعور، يقظ أملا كربيع زهور، يقظ أملا كربيع زهور. وبلمسة زر سحرية أنثى بحياة وردية، للزوج سكن لا ندية في خطوة. إذن جائزتنا الآن منحة لدراسة دبلوم هندسة الأجيال. والفائزة معنا بالمقعد المجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال هاجر سعيد. إذن الفائزة هاجر سعيد فازت معنا بمقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال. وشعارك يعلو للقمة، إن الأمة تصنع أمة، إن الأمة تصنع أمة، تصنع أمة. سؤالنا الآن أيضا جائزته مقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال: الإنسان يتحرك بدافع، ألف الأمن، باء الكفاية، جيم جميع ما سبق. هندسة الأجيال العطرة جبرا للروح كما المسرى. هندسة الجيل أتت بالنور، تاريخ في القلب محفور، يجمع شملا ويفيض شعور، يقظ أملا كربيع زهور، يقظ أملا كربيع زهور. وبلمسة زر سحرية أنثى بحياة. إذن سؤالنا جائزته مقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال: الإنسان يتحرك بدافع، ألف الأمن، باء الكفاية، وجيم جميع ما سبق. والفائزة معنا أو الفائز معنا أنور نور الهدى محمود. إذن الفائزة معنا هي نور الهدى محمود. مبارك لك مقعد لدراسة مقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال. إذن الفائزة معنا في المقعد المجاني أنوار الهدى محمود، مبارك لك. وصلنا إلى نهاية محاضرتنا اليوم، شكر الله لكم حضوركن مهندساتنا الكريمات، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما تعلمنا ويزيدنا علما. ننتظركن غدا في محاضرة جديدة الساعة 6 بتوقيت مكة مساء، في محاضرة جديدة في دورتنا فألهمها بداية المسير بنفس مطمئنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.